أنتم تتمسكون بالمذهب الحنبلي، وفي بعض البلاد يعم المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي، فهل من عمل بدليل المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي وكان مخالفا للحنابلة هل عمله صحيح؟ نعم عمله صحيح يا إخوة. اسمعوا اسمعوا القاعدة، الله جل وعلا لم يتعبدنا بأقوال الأشخاص سواء كانوا أئمة في العلم أو دونهم، الله ما تعبدنا بقول أحد، لكن تعبدنا بماذا؟ تعبدنا بالنص. إذا وجدت النص فخذ به واعمل به، إذا وجدت النص فخذ به واعمل به على أي مذهب. المذاهب هذه التي المذاهب المتبوعة الأربعة هذه فيها خير للناس، لأن الناس تفرقوا في مشارق الأرض ومغاربها ويصعب حملهم على مذهب واحد. لكن الكتاب والسنة المصدر الأول والثاني والثالث الإجماع هو الذي ينبغي، بل يتعين على أي مسلم إذا وجد هذا الدليل أن يأخذ به. لكن أنتم تعلمون أن الناس على أقسام، منهم العالم ومنهم المتعلم ومنهم الجاهل، الناس أقسام. العالم يعمل بما وجده من الدليل لأن المعول عليه الدليل والمستند الدليل، وما دون العالم يسأل العالم، وإذا كان يميز بين الأدلة يأخذ بالتمييز بين الأدلة. أما الجاهل فليس أمامه إلا التقليد، يعني تقليد العالم الذي في محيطه سواء كان على المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، ما يعني لا يستطيع أن يميز بين النصوص. ولهذا يقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم اعلموا يا إخوة أن الأئمة الأربعة ما منهم أحد رضي بالتقليد، ما منهم أحد يرضى أن يقلد، وإنما يقول هذا قولي، وإذا وجدتم الدليل يخالف قولي فخذوا بالدليل. ما في أحد من الأئمة يعني يقول قلدوني على ما أنا عليه، الأئمة الأربعة أبدا، لأن التقليد لا يجوز إذا ظهر الدليل. فهذه المسألة واضحة. المذاهب التي وجدت المتبوعة فيها خير للناس، لكن إذا وجدت الدليل يخالف المذهب الذي أنت عليه فخذ بالدليل، لأن الله تعبدنا بالدليل ولم يتعبدنا بأقوال الناس، بأقوال الأئمة، بأقوال الأئمة. والشافعي يقول إذا صح الدليل فهو مذهبي، إذا صح الدليل فهو مذهبي. ويقول الإمام مالك ويروى أيضا عن أبي حنيفة إذا وجدتم الدليل بخلاف مذهبي فاضربوا بمذهب الدليل، أو اضربوا بقول الحائط، اضربوا بقول الحائط وخذوا بالدليل. وكذلك روي عن الإمام أحمد. هؤلاء ما يعني ما يدعون الناس إلى التقليد، إلى تقليدهم، لكنهم رحمهم الله اجتهدوا وصاروا أئمة في أحكام الإسلام ومعرفة الأدلة. لكن وفوق كل ذي علم عليم، قد يوجد هذا العلم عند هذا وقد يخفى على هذا العلم على شخص آخر أو على الإمام الآخر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم حلق اللحية حيث أن بعض العلماء يحلقون لحاهم والبعض الآخر لا يحلق، فأيهما على الصواب؟ أقول يا إخوة لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا وأمر بإعفاء اللحية وأقر إعفاءها فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على مشروعية إعفاء اللحية، هذا أمر لا خلاف فيه، ما فيه إشكال. وعمل الناس، عمل الناس يا إخوة لا يكون حجة في الإسلام سواء كان عالما أو غير عالم، كما تقدم في السؤال السابق، المعول عليه الدليل والأخذ بالدليل هو الذي يتعبدنا الله به، وهو الذي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. الله جل وعلا يوم القيامة لا يسألك هل خالفت فلان أو لم تخالف فلان، يسألك لماذا لم تأخذ بهذا الدليل. النصوص الشرعية دلت على الأمر الصريح على وجوب إعفاء اللحية، ومن هنا قال من قال من أهل العلم إن إعفاء اللحية واجب. لماذا؟ لأن الأصل في الأمر إذا ورد في الكتاب والسنة الأصل فيه الوجوب، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل، والدليل دل على أن إعفاء اللحية من الإسلام، وأن عدم إعفائها من التغيير، تغيير خلق الله عز وجل، لأن الله جل وعلا خلق الرجال وخلق لهم اللحى، فمخالفة هذا الأمر يعتبر تغيير خلق الله جل وعلا. فعلى كل مسلم يا إخوة أن ينتبه لهذا الأمر، أن ينتبه لهذا الأمر، لكن لا يمنع أن يجمل الإنسان اللحية، لأن الله جميل يحب الجمال. والإمام أحمد هو من تعرفون في السنة كان يجمل لحيته، يعني يجعل يعني يأخذ من أطرافها ويعني يساويها حتى تكون متساوية، وذلك من باب التجميل. وابن عمر رضي الله عنهما كان يقبض هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة. والشاعر يقول نرى بعض العلماء يحلق لحيته وبعضهم يؤفف، فأيهم على الصواب؟ أنا أقول يا إخوة، هل الصواب مع من أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مع من خالفها؟ الصواب مع من أخذ بالسنة، هذا هو الصواب. والخطأ، كل الخطأ مع من خالف السنة. واعلموا أن الإنسان إذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنها فهذا أمر خطير، هذا أمر خطير قد يفضي بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. لأن الله جل وعلا يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، إذن من عصى الرسول فقد عصى الله، ومن خالف سنة الرسول فقد عصاه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل إنسان ينتبه يا إخوان. لكن أنا أقول لو كان هذا العالم عالما كما يعني ينبغي ما أقدم على حلق اللحية، لأنه يعلم أن حلق اللحية من شريعة الإسلام. نعم، وفق الله الجميع. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم استعمال السبحة عند التسبيح؟ الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو التسبيح بالأنامل، بمفاصل الأصابع، هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يعمل. ولهذا السنة دلت على أن التسبيح يكون بالأصابع، بالمفاصل، مفاصل الأصابع، لأن في ذلك أجر. لكن أنا يعني هذا يعني رأيي، ولا يعني يلزم به أحد، ولا أرجحه يعني وأقول يعني خذ به، يعني لا أقول لأحد خذ بهذا الرأي. أقول إن كانت استعمال السبحة لحفظ العدد، لإحصاء العدد، عدد التسبيح إذا كان عدد التسبيح محدود، أو عدد التكبير إذا كان التكبير محدود، أو عدد الاستغفار إذا كان الاستغفار محدود ولا يستطيع أن يحصيه إلا بذلك بهذه السبحة، فنعم. لكن لا يعتقد أن هذا سنة، أن استعمال السبحة في هذا سنة، وإنما يحمله على هذا العمل لضبط العدد الذي يريده، هذا الذي أراه. أما من استعملها مثلا للتسلي بها فهذا ليس له علاقة بالعبادة، ليس له علاقة بالعبادة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل ما حكم الطواف بقبور الأولياء الصالحين وطلب البركة منهم، وخاصة قبر عبد القادر الجيلاني وغيرهم، وما حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر؟ أقول يا إخوة، أما الطواف بقبور الصالحين فكما أعلم معلمي القاصر أن العلماء أجمعوا على تحريمه، العلماء المعتبرون أجمعوا على تحريم الطواف بالقبور. لماذا؟ لأن أصحاب القبور ماتوا، ولو كانوا يملكون شيئا من النفع والضر لا نفعوا أنفسهم. هل يريد إنسان، هل يعني يوجد إنسان يريد الموت؟ ما يوجد. إذن لماذا يطاف بقبره وهو ميت؟ الله جل وعلا ماذا يقول على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ما يملك عليه الصلاة والسلام. وهل يوجد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض من بني الإنسان؟ لا يوجد. ويقول قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لنفسي لا أملكه. هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ونصوص كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. ولهذا جمع الصحابة وألقى خطبة عليه الصلاة والسلام وقال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، خذي لنفسك. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، خذي لنفسك. لكن عليه الصلاة والسلام يملك الشفاعة العظمى يوم القيامة. الله جل وعلا يوم القيامة يجمع الخلائق جميعا من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد، حفاة عراة، حفاة يعني غير منتعلين، عراة غير مكتسين في هذا الصعيد، في هذا الصعيد. فالله جل وعلا يعني يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة في هؤلاء، لأنهم يلقون كربا عظيما شديدا في هذا الموقف، والشمس تدنو من الرؤوس مسافة قصيرة قدر ذراع أو قدر متر أو قدر شبر، المهم أنها تدنو من الرؤوس. والشمس تعرفون حرارتها الآن وهي تبعد عنا ملايين الأميال، والناس يمسهم كرب عظيم حتى يعني يذهبون إلى آدم ويطلبون منه الشفاعة ويعتذر، وإلى نوح ويعتذر، وإلى موسى ويعتبر يعتذر، وإلى عيسى ويعتذر، حتى ينتهي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها عليه الصلاة والسلام أنا لها، فيسجد تحت العرش يسجد يقول ربي أمتي أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام، ربي أمتي أمتي. فيقال له عليه الصلاة والسلام ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام في الأمة، يشفع فيهم للانصراف من هذا الموقف العظيم، الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام. لكن الشفاعة إنما تكون بشرطين، الشرط الأول أن يأذن الله للمشفوع للشافع أن يشفع، أن يأذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع له. إن وجد هذان الشرطان فالشافع يشفع، ما وجد خلاص الإنسان لا تبالي به في أي واد هلك والعياذ بالله. إذن ما هو الحل؟ الحل كما قال الله جل وعلا وقل اعملوا ها فسيرى الله عملكم، فسيرى الله عملكم ورسوله، وستردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا، الخطاب لمن؟ لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ثم تردون إلى أين؟ إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم، يعني يخبركم، فينبئكم بما كنتم تعملون. فالإنسان يا إخوة يأخذ لنفسه ما دام في الأمر سعة، لأن الإنسان إذا مات انتهى من الدنيا، انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، خلاص بعد الموت ما في عمل، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. خلاص إذا نقل الإنسان من الدنيا إلى تلك الحفرة المظلمة القبر ما في عمل إلا هذه الأمور الثلاثة. إذن الإنسان يستعد من البداية. ولهذا يا إخوة الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس ها من دان نفسه، يعني حاسبها، يعني الكيس الحازم الفطن، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها، خلاص الحلال والحرام، يعني هوى النفس دائما، النفس تهوى الحرام وتهوى المعاصي لأنها توافق الهوى. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فعلى كل عاقل أن ينتبه لنفسه ويختار لنفسه. اعلموا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عمه أبي طالب عند الوفاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على هداية عمه. لماذا؟ لأنه كان يدافع عن الدعوة، وكان يعني ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعه من الكفار. عند المرض، مرض الموت، وعند الوفاة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي يوم القيامة. فأراد أن يقولها، وكان عنده رهط من قريش ومعهم أبو جهل صنديد كافر من كفار قريش. قال: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعدل، ما قال لا إله إلا الله، وقال: يا ابن أخي والله لولا العار لقلتها لتقر بها عينك. فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزل القرآن، نزل القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقبل هذه الآية قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن ما السؤال، ما أدري نسيت الآن، لكن إن شاء الله فيما سمعتم كفاية. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يقع الطلاق كتابة بدون نية الطلاق؟ وإذا كتب الرجل كلمة الطلاق بخط إملائي ولم ينوي الطلاق فهل يقع؟ أما الطلاق يا إخوة، صريح الطلاق، صريح الطلاق يعني أنت طالق، أنت مطلقة، أنت الطلاق، أطلقتك، صريح الطلاق يعني اللفظ الذي لا يحتمل معنى غير الطلاق، هذا يقع به الطلاق بدون نية، ما يشترط أن تشترط النية. أما الكناية فهذه لا يقع الطلاق معها إلا بنية، مثل أن يقول: الحقي بأهلك، أنت بائن، أنت بتة، أنت بتلة، أو أنت، يعني كناية الطلاق المعروفة، هذه لا يقع بها الطلاق إلا بنية، هذه لا يقع بها الطلاق إلا بنية. الخط كتابة الطلاق أيضا يقول بعض الفقهاء، هذه مسألة مختلف فيها، يقول بعض الفقهاء إن الخط أيضا الكتابة، كتابة الطلاق ما لم يتلفظ لا يقع إلا بنية أيضا، لأنه ملحق بالكناية، والعلم عند الله تعالى. لكن ينبغي يا إخوة أن ينتبه لأمر، وهو أن الفروج مبناها على الحظر والمنع، لا تعرض لهذه الأمور والاستهتار. الإنسان يطلق ثم يذهب ويبحث عن المخارج التي تعيد له الزوجة، لماذا؟ هذا خطأ. يعني الله جعل الطلاق بيد الرجال، لماذا؟ لأن الرجل أبعد نظر من المرأة، أبعد نظر، وهو يعني يفكر في النتائج، المصالح والمفاسد المترتبة على الفعل أو القول، ويعمل بذلك لبعد نظره. لكن المرأة لو جعل الطلاق بيدها كانت تطلق في اليوم مرات كثيرة، لأنها ما عندها بعد نظر. فانتبهوا، يا الطلاق حق للرجل، لكن الرجل العاقل لا يضيع هذا الحق، لأن الله جعله له. ثم بعد هذا يذهب يعني ينتحل الحيل ويبحث عن المخارج، لماذا؟ احفظ حقك ولا تحتاج إلى هذه الأمور، لا تحتاج إلى هذه الحيل والتحيل على عودة الزوجة. هذا الذي ينبغي يا إخوة. أما بعض الرجال الذي يكون الطلاق على لسانه فقط، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، هذا الطلاق ما عرفنا أحد من أهل العلم أن الطلاق يكون وسيلة للتقويم والتربية، أبدا، هذا ليس وسيلة للتقويم والتربية. والله يقول عاشروهن بالمعروف، وهذا ليس من المعاشرة بالمعروف. فعلى هذا الأمر يعني ينتبه يا إخوة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: ما حكم تغيير الشيب بالسواد بغرض التجميل، وكما يقال إن الله جميل يحب الجمال؟ هذه المسألة مختلف فيها، هذه المسألة مختلف فيها، يعني هل يغير الشيب؟ أما تغيير الشيب فهو سنة، تغيير الشيب سنة، لكن هل يغير بالسواد أو بغيره؟ مسألة السواد مختلف فيها، لكن تغييره بالكتم أو بالحناء هذا هو الذي فيما أعلم ليس فيه خلاف، لكن السواد، تغييره بالسواد فيه خلاف. لماذا؟ لأنه قد وردت فيه أحاديث تنهى عن التغيير بالسواد، وقديما وقد يكون في العصر الحاضر أيضا قد يحصل فيه نوع من الغش، خاصة الإنسان إذا كان يريد الزواج وهو إنسان كبير، فيصبغ الشيب بالسواد حتى يظن أنه صغير السن أو أنه شاب، ففي هذا خديعة على المخطوبة، والخديعة لا تجوز يا إخوان. يقول الراجز، يقول تقول الراجزة: أراك خضبت الشيبة، تقول يعني تخاطب واحد تقدم لخطبتها، أراك خضبت الشيبة فقلت لها، أراك خضبت الشيبة فقلت لها: سترته عنك يا سمعي ويا بصري. فقهقهت ثم قالت: إن هذا عجب، إنها فقهقهت ثم قالت: إن هذا عجب. تكاثر الغش حتى صار في الشعر. فقد يعني يتخذ الغش يعني السواد، فيغير الشيب بالكتم، وهو يعني ليس بالسواد الخالص، أو بالحناء. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز إعفاء الزوجة من الصلاة في الحرم النبوي، وذلك لقيامها على خدمة الزوج حيث أنها أم الزوج، عفوا، وذلك لقيامها على خدمة أم الزوج حيث أنها مريضة، يعني تعفى من الصلاة وتقوم على أم الزوج؟ أعيد السؤال: هل يجوز إعفاء الزوجة من الصلاة في الحرم النبوي، وذلك للقيام على خدمة أم الزوج حيث أنها مريضة؟ أولا يا إخوة، إعفاء هذه الإعفاء من الله، الله أعفى النساء من الصلاة في المساجد، والمرأة صلاتها في بيتها أفضل لها، المرأة كونها تصلي في بيتها أفضل لها، لكن إذا استأذنت المسجد لا تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فلا تمنع إذا أرادت الخروج للمسجد. فصلاتها هنا أفضل لها، لكن يعني السائل يعني يشير عليها بالأسلوب الحسن إذا أرادت الاستدان للمسجد يشير عليها بالأسلوب الحسن، وأن خدمة والدة زوجها من خدمة زوجها وخدمة زوجها من الأمور الواجبة عليها أو من الأمور التي أمر بها الشرع، يعني بالأسلوب الحسن يعني لطافة القول، ولا يعنف عليها ولا يعتقد أن هذا أمر واجب عليها، لكن من الحسن من حسن المعاشرة أنها تخدم أم زوجها وتصلي في منزلها، وإن شاء الله يحصل لها الأجر أكثر من ذهابها إلى المسجد. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.